الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر، يعني ابن عباس سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. كبائر يعني كبائر الذنوب، فهذا يدل على أن الذنوب لها كبائر وصغائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر التي ينهى عنها هل هي ما معينة؟ هنا ذكر ثلاثة أمور. وفي حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سئل عنها بدأ بالشرك، قال: الشرك، إلى آخره. واختلف العلماء في ضابط الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة، وهل الكبائر محصورة معينة أو أنها غير معينة وكثيرة. تعيين لا بد أن يكون المنهي عنه معلوما، النواهي التي جاءت في الكتاب والسنة تكون معلومة. فمن العلماء أن يقول: الضابط الكبيرة هو ما رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعن فاعله أو قيل إنه ليس منا، ما أشبه ذلك، فهذا ضابط تقريبي. ولا شك أن الشرك إنه من أعظم الذنوب إن لم يكن هو أعظمها، غير أن جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن هناك شيء أعظم منه، وهو القول على الله بلا علم، فإنه يتضمن الشرك وزيادة. يقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل بدأ أولا بما هو أسهل، ثم ترقى بما هو أعظم، ثم ختمها بالقول عليه بلا علم. والقول عليه بلا علم يدخل فيه القول في بأحكام الله، بحكمه كون الحكم يكون كذا والحكم يكون كذا، وكذلك القول عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك في حقه الذي أوجبه على خلقه، كلها قول بلا علم يدخل في هذا، فإذا يكون ذلك متضمنا للشرك وزيادة، صلى الله عليه. فالشرك هذا الذي جعله أكبر الكبائر يجب أن يكون معلوما ولا يجوز أن يجهل حتى لا يقع الإنسان فيه وهو لا يدري، كما قال حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، فلا بد من معرفة ذلك. فشرك المشركين كونهم يتعلقون بغير الله بمخلوق من المخلوقات، والتعلق تعلق القلب، جاءون إليهم طلب الشفاعة، يقولون يشفع لنا، سواء كانت الشفاعة في الأخرى أو في الأولى، لأن عندهم الشفاعة تكون في نزول المطر وفي إنالة الرزق وفي النصر على العدو وما أشبه ذلك، يطلبون منها أن تشفع لهم إلى الله حتى ينصرهم وحتى يرزقهم وحتى ينزل المطر. ويقولون تبريرا لشركهم إنهم أصحاب ذنوب، وهؤلاء الذين يدعونهم من شجر أو حجر لا ذنوب لها، فنحن نتوسط بها، نطلب منها أن تتوسط لنا عند ربنا لأنها لا ذنوب لها. هكذا يبررون أفعالهم، وهو جهل، جهل وضلال. أما في الوقت الحاضر فإن كثيرا ممن يزعم أنه من المسلمين وأنه قائم بالحق يسأل الأموات، يذهب إلى القبور، يقول قبور الصالحين، ويتشفع بهم أو يتوسط بهم أو يدعوهم، وهذا أعظم، يدعوهم رأسا، وهذا ما أحد يشك بأنه شرك أكبر من الشرك الأكبر العظيم. ثم الشرك أنواع، قد يكون الشرك بالفعل، وقد يكون الشرك بالقول بالدعاء، أول ما يكون بالسجود أو بالذبح أو بالنذر أو بتقريب شيء، ويكون أيضا بالقول، كونه يقول أنه لولا كذا لصار كذا، أو يحلف بغير الله أو ما أشبه ذلك، هذا نوع من الشرك. وقد يكون الشرك بالاعتقاد وهو كثير، يعتقد أن هذا أنه يعلم الغيب أو أنه يطلع على كذا أو ما أشبه ذلك. المهم أن أنواع الشرك متعددة وكثيرة، وهو أعظم الذنوب، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذي يشرك أنه لا يغفر له حتى يتوب، يتوب من شركه ويرجع عنه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما دون الشرك تحت مشيئته. ومعنى قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني أنه إن شاء، إذا كان الإنسان موحد غير مشرك وعنده الذنوب، فإنه إن شاء عفى بدون عقاب، هذا يغفر لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، لمن يشاء من عباده، ومن يشاء لا يغفر له، يعاقبه. فالأمر متعلق به. ولكن الشاهد في هذا أن الشرك أخبر جل وعلا أنه لا يغفره، فإذا مات الإنسان مشرك، مات على الشرك، فهو في النار ما يخرج منها، نسأل الله العافية. ثم من الشرك أنواع متعددة مثل الرياء، يعني كل إنسان يرائي بعمله أو بقوله أو بما أشبه ذلك. والمراءة معناه طلب مدحة الناس أو يثنوا عليه، سواء فعلا يفعله بناء مسجد وإلا صدقة ولا ما أشبه ذلك، أو قول يقوله، إما دعوة وإما خطب وإما علم، يعني يظهر هذا حتى يقول الناس إنه هذا عالم، هذا ما شاء الله عالم، فيكون ليس له حظ إلا قول الناس وليس له عند الله نصيب من هذا، لأنه أراد نفسه، أراد بعمله نفسه حتى يمدح ويثنى عليه أو يعظمها الناس وما أشبه ذلك. وبئس الحالة، هذه حالة سيئة، لأنه جعل الناس أعظم من الله، نعوذ بالله من ذلك. هذا لم يعرف قدر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فأنواعه كثيرة، ويجب على العبد أن يتعرف عليها حتى لا يقع فيها، أو لأنه يتعرف عليها لأنها فيها خير، لا خير فيه، ولكن حتى يجتنبها، لأن الذي لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري، لا يدري أنه شر. فهذا هو أكبر الذنوب، لهذا بدأ به صلى الله عليه وسلم، قال: الشرك، سئل عن الكبائر ما هي الكبائر، فقال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم عطف على الشرك اليأس من روح الله. اليأس يعني أنه يسد الباب بينه وبين رحمة الله، يقول ما في فائدة، التوبة ما تجدي والعمل ما يجدي، أنا وقعت في كذا وكذا. وهذا مطلب للشيطان، يريد الإنسان أنه يقع في هذا حتى يصده عن سؤال الله وعن التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فالمقصود بروح الله هنا رحمته، اليأس من رحمته تعالى وتقدس. فاليأس هو شدة الإفلاس، شدة القنوط، أن يقنط فيسد الطريق على نفسه، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا ما خرج ذنب من الذنوب، الشرك وغيره دخل في هذا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة معناها أن الإنسان يترك ما هو فيه ويقلع عنه رأسا ويندم على وقوعه فيه، ويعزم عزيمة جازمة بأنه لا يعاود هذا الذنب. هذا هو معنى التوبة، يستمر على هذا. فإن وقع بالذنب مرة أخرى فليفعل هذا أيضا، وهكذا. ولا يقول: أنا تبت ثم تبت ثم تبت، ما في فائدة، أترك التوبة، لأن هذا الذي يريده الشيطان من الإنسان. فما دام الإنسان عقله مستقر وهو متمكن من العمل، فالتوبة إذا تاب مقبولة، الله يقبل التوبة ويأمر بها. بل أخبر جل وعلا أن الذي لا يتوب أنه ظالم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فإذا التوبة واجبة من كل ذنب، إذا أذنبت يجب أن تتوب. فاليأس من روح الله كبيرة من عظائم الكبائر، لأن رحمة الله وسعت كل شيء كما أخبرنا ربنا جل وعلا. فكيف تأيس وانت عبد لله جل وعلا ضعيف، وتعلم أن ربك هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي رباك بنعمه الظاهرة والباطنة، فكيف يجوز أنه يدب إليك اليأس؟ لا يجوز مثل هذا، يجب أنك تعلم أن الله يتوب على من تاب. لهذا جعل هذا من الكبائر العظيمة التي إذا مات عليه الإنسان إما أن يغفر الله جل وعلا بلا عقاب ما عدا الشرك، وإما أن يأخذه بها، ولكن إذا أخذ بها وأخذ حقه من العذاب أدخل الجنة ما دام مات مسلم، فمآله إلى الجنة. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد التواتر، لأن فئام كثيرون من المسلمين يدخلون النار، وكل هذا بالكبائر، كبائر الذنوب، ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين، وإما بكونهم استوفوا ما عليهم من العقاب فيخرجهم الله جل وعلا إلى الجنة. وعلى كل حال يجب أنه يعرف الإنسان أن الله غفور رحيم، وأن رحمته تغلب غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء، والعذاب ما وسع كل شيء عذابه. وكم يذكر لنا ربنا جل وعلا في آخر آيات كثيرة أنه تواب وأنه رحيم وأنه رؤوف بعباده إلى غير ذلك. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، افعل ما شئت. افعل ما شئت، وش معنى افعل ما شئت؟ يعني ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك، ولكن الاستغفار مثل ما ذكر لكم، مثل ما قلت، لا بد أن يكون أول إقلاع عن الذنب، يتركه، ما يقول استغفر وهو مقيم على الذنب، أو يقول استغفر الله وهو العزم عنده أنه يفعل الذنب مرة أخرى. هذه ما هو استغفار، هذا يسموه استغفار الكذابين، وإنما الاستغفار هو معناه هذا، أنه يقلع ثم يندم، يقول: كيف يعني وقعت في هذا، كيف غلبتني نفسي وغلبني الشيطان. فالندم هو تألم القلب في كونه وقع في هذا، يتألم وكيف وقعت في هذا، ثم يعزم عزيمة ما فيها تردد أنه ما يعود على الذنب. فإذا وقع في ذنب آخر يعود إلى هذا، هكذا. وهذا معنى افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك. فلا يجوز أن يتأتى إلى قلب المسلم اليأس من رحمة الله، فإن هذا يفرح به الشيطان، لأنه خلاص يسد على نفسه طريق الخروج من الذنب إذا يأس، فيبقى في ذنبه ويموت عليه، فيغيب عنه أن رحمة الله وسعت كل شيء. لهذا قال: واليأس من روح الله، ما قال والأمن من مكر الله، أيضا هذا مثله الأمن من مكر الله، كونه يأمن أن الله يأخذه، يأمن أن الله يعاقبه ولا يبالي، بل يجب أن يخاف، يجب أن يراقب ربه، يجب أن يتقي. اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله وتقوا الله سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: ما هي التقوى؟ قال: هل سلكت أرضا فيها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: كنت أتقي الشوك. قال: هذا التقوى، تتقي الأمور التي تعود عليك بالضرر، يعني إذا علمت أن لله أوامر فتقوى الله أنك تمتثل، ولله نواهي تقوى الله أنك تجتنبها. فتقوى الله يعني أنك تفعل الطاعة على نور من الله خوفا من عقابه رجاء لثوابه، وتترك المعصية بهذه الصفة، هذه التقوى. فلا بد أن يكون الإنسان عنده هذه الأمور حتى يرغم الشيطان ويسد عليه الطريق، لأن الشيطان حريص جدا على كون بني آدم يكونون معه في النار، هذا هو شغله، ما له شغله إلا هذا، يعمل على أنه يجمعهم في النار، فإذا تمكن منهم تبرأ منهم. فهو هكذا كما قال الله جل وعلا لما قضي الأمر، قال الشيطان، يعني يقول بعض العلماء أنه ينصب له منبر في جهنم يخطب، وبئس الخطيب، نسأل الله العافية، يقول: إني دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم أو مغيثكم وما أنتم كذلك بفاعل بي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه النتيجة، نتيجة. والشياطين، شياطين الإنس والجن، هذا دأبهم وهذا شأنهم، يدعون إلى العذاب، نسأل الله العافية، وقد يكون الأمر واضحا ويكون الأمر فيه خفاء. مكر الله قد يكون خفيا، يكون الإنسان مثل مقيما على النعم ويتقوى بها على المعصية ويستمر بهذا، هذا مكر، كما قال السلف: إذا رأيت الرجل على المعاصي وتزداد له النعم فولا يعلم أن ذلك مكر، فولا لا عقل له ولا نظر له. وقد يكون يزين له الباطل فيعتقد أنه حق، وقد يعمى قلبه، لأن الرأن الذي ذكره الله هو تراكم آثار الذنوب على القلوب حتى تصبح تكره الحق وتحب الباطل، وهذا من أعظم المصائب وأعظم العقاب من الله، نسأل الله العافية. وكثير من الناس لا يشعر بهذا، يكون فيه خفاء، لأنه وهذا والسيرة بالمكر. والمكر في الحقيقة هو مقابلة الماكر بعقاب يناسبه، يناسب هذا المكر لمكر، كما قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يأمن عقاب الله من عنده الإيمان وعنده الخوف وعنده العلم اليقيني بأنه سيقوم بين يدي الله ويسأله، يسأل عن أعماله. ففي الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قام الإنسان في ذلك المقام يتلفت وينظر، ينظر يمين وشمال فلا يرى إلا ما قدم، أعماله التي قدمها، وينظر أمام ما يرى إلا النار، النار أمام الناس كلهم، لأنه أحيطت بهم، يؤتى بها فتحيط بالناس من جميع الجوانب، ما فيه طريق إلا من فوق النار لمن يذهب إلى الجنة. أما الذين يذهبون إلى الجنة الكفار، النار أمامهم يريدونها ويتساقطون فيها، نسأل الله العافية. هذه هي النهاية، نهاية الخلق، هذا الحكم، حكم الله جل وعلا فيهم، إنه جل وعلا هو ربهم الذي خلقهم وأوجد لهم ما يعيشون به ويتسلون به، وفاوت بينهم بين عقولهم وأنظارهم وأعمالهم فهم يعملون. فالناس في هذه الحياة منهم من يتقرب في حياته إلى النار كل يوم، ومنهم من يتقرب إلى الجنة، لا يخلو من هذا ولا هذا. فإذا ماتوا في قبورهم عذاب أو نعيم حسب أعمالهم، ثم يبعثون، يقومون كأنهم جراد منتشر، فيحشرون في مكان معين ويقفون فيه وقوفا طويلا، يقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم عظيم، الناس يقومون على أقدامهم قائمين ينتظرون حكم رب العالمين فيهم. فيؤتى بالرجل والمحاسبة، محاسبة الناس في ذلك اليوم لله وحده، يحاسب الخلق من أولهم إلى آخرهم، جنهم وإنسهم حتى الملائكة، وهو سريع الحساب، كل واحد مثل ما قال في هذا الحديث يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، وهو يرى أنه لا يكلم إلا هو، وهو يكلم الجميع كلهم. فإن الله جل وعلا قدرته وفعله لا يشبه فعل المخلوقين، تعالى الله وتقدس، كما أنه لا يشبه فعل المخلوقين. كما أننا الآن في هذه الدنيا الأرض مملوءة ممن يدعو ربه في كل آن، وكلهم يستمع إليهم ما يشغله سماع هذا عن سماع هذا، تعالى الله وتقدس، يقول أنه يعني ما يسمع لي أنه يستمع لي فلان وفلان، كلا، فهو على كل شيء قدير. المقصود أنه قال أنه إذا أتى به بين يدي الله يتلبت كهيئة الحائر الذي ما يدري أين المخرج، يبحث عن طريق يخرج فيه، ينظر يمين فلا يرى إلا أعماله، وينظر شماله فلا يرى إلا أعماله، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يعني يحتقر الإنسان نصف التمرة أنه يتصدق به، فلا يجوز أنه يحتقر شيئا من الحسنات، لأنها سوف يؤتى بها إليك أحوج ما كنت إليها في ذلك اليوم، إذا كان الإنسان بذلها مؤمنا مصدقا، والله لا يقبل إلا الطيب، يجب أن يكون طيبا، الكسب الطيب والعمل الطيب هو المقبول، أما غيره فهو مردود. والمقصود هنا أنه ذكر هذه الثلاث من الكبائر وعطف على الشرك اليأس من روح الله وكذلك الأمن من مكر الله. ثم قال عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، هذا أخص من الحديث الذي قبله، لأنه نص على أن أكبر الكبائر هو الشرك، هو الشرك بالله جل وعلا، فأكبر أفعل تفضيل، يعني أن الشرك فضل الكبائر بأمور كثيرة، لأن الشرك معناه صرف حق الله لمخلوق مثلك أو أقل منك، مثل الذي يدعو الميت أو ينذر له أو يسأله أنه ينجيه من كذا وكذا، الميت يملك شيء، أنت أقدر من الميت على أنك تتصرف وتعمل الأعمال، فكيف تذهب إلى ميت تسأله؟ الميت ما يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة، ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة، وقد يقول هو من أولياء الله، وأولياء الله جعلهم الله لك أنهم آلهة يدعون ويسألون، أولياء الله لا يرضون بهذا ويتبرؤون منه، كما أخبر جل وعلا أنه يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، ولكن الأولياء لا، ما يعني بعض الناس يعني يسأل الله العافية يغتر يغره الشيطان في أمور كثيرة لسبب الجهل، سبب أنه جاهل بحكم الله وبأمر الله جل وعلا. فالشرك أكبر كبائر، ولهذا لا يغفره الله لمن وقع فيه إلا بالتوبة والخروج منه، أن يخرج منه ويتوب، أما إذا مات على الشرك فإنه غير مغفور له، وإذا مات على الشرك الأكبر فهو في النار، لأن الله لا يغفر له. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن المشرك الجنة عليه حرام، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هكذا يقول ربنا جل وعلا، من يشرك بالله الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم يجب أنه يهتم به، يهتم الإنسان به ولا يغتر، فإن الإنسان ما له إلا هذه الحياة، إذا انتهت ما في عودة، يقول استدرك انتهت القضية وختم أبطال الأعمال. ما قال والأمن من مكر الله، إذا جاءت الواو عاطفة فإنها المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، ولكن هذا في الكبائر، أما قوله أكبر الكبائر الشرك بالله فما يأخذ الحكم، لأن هذا يخص الشرك، وإنما يأخذ أن الأمن من مكر الله أنه من الكبائر. والقنوط من رحمة الله، الأول الحديث فيه اليأس من رحمة من روح الله، وهذا فيها القنوط، واليأس والقنوط متقاربة المعنى، إنه أيس أو قنط. بعض العلماء يقول إن اليأس أشد من القنوط، لأن اليأس هو شدة القنوط، هكذا يقولون، هو شدة القيود. القنوط معناه أنه يكون مثل ما مضى، سد الباب على نفسه وقال ما في فائدة، ما لي طريق، ما لي طريق، ما أنا ما يغفر لي، أنا ما يتاب علي، لأني أفعل كذا وكذا وكذا. هذا هو القنوط. فهذا الواقع أن الشيطان استولى عليه ونسي أن الله أرحم الراحمين، وأنه جل وعلا إذا تاب العبد من أي ذنب تاب عليه بشرط أن يكون صادقا في توبته، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوحة هي هذه التي تتضمن هذه الشروط الثلاثة. وإذا كان الذنب فيه حق لمخلوق وجب أن يرجع الحق إليه أو يطلب منه المسامحة والتحليل، أن يحلله، لأن حقوق الناس مبناها على الاستقصاء وأن لا يترك منها شيء، بخلاف حقوق الله فإن الله يعفو ولا يبالي جل وعلا، وهو الغفور الرحيم تعالى وتقدس. ثم يقول واليأس من روح الله، وذكر القنوط ثم ذكر اليأس، وهذا يدلنا على المغايرة، أن هذا غير هذا، فلا بد أن يكون أحدهما أشد من الآخر، أما لو كان سواء ما صح العطف هذا على هذا. وقد قيل إن اليأس أشد من القنوط، يقولون يدل على هذا ما في قصة يعقوب مع أبنائه، فإنهم لما أخبروه بأن ابنه الآخر أخو يوسف أنه سرق، وكان الجزاء في ذلك الوقت السارق يؤخذ هو، ولهذا قد جزاؤه من كان هو جزاؤه، يقولون يؤخذ بدل السرقة، فأخذ ابنه. وقد قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أخوه يوسف قبل، قالوا إننا نصح له وأننا كذا وكذا، وطلبوا منه أنه يتركه معهم يذهب يسرح ويلعب ويرتع وكذا لأنه طفل صغير، قال إنه يخاف أن أكله الذئب وهم عنه غافلون، وقالوا إن كيف يأكله الذئب ونحن عصبة، نحن جماعة، إذا أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. أعطاهم إياه. في الليل أتوا إليه يبكون بكى الكاذب، قالوا الذئب أكله، يعلم أنه ما أكله الذئب يقينا، لأنه عنده علم من الله جل وعلا، كما قال أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم لما ذهبوا لطلب الميرة قال لهم يوسف وهم لا يعرفونه ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وقال لهم إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عن أباه، المقصود أنهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له، فأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يأتون به إلا أن يحاط بهم، يعني شيء لا يستطيعونه. فما أتوا إلى يوسف ودخلوا عليه آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني لا تهتم به، لأنهم هذا كله يدل على أنهم آذوه وضربوه كما فعلوا بأخي يوسف. ثم استأذنه قال له نضع السقاية في رحلك ونقول لهم إنكم سارقون. تأذن قال نعم فأذن له. فلما حملوا مكيل مكيل ما كالوه صاح بهم صائح أذن فيهم مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. صواع يعني السقاية التي يكيل بها، يقال أنها كانت من ذهب. لمن أتى به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني هذا يقولون أن السرقة فساد، فساد في الأرض، فكيف نفسد في الأرض؟ قال جهم فما جزاؤهم كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يوسف عليه السلام هو بنفسه الذي قام يناقشهم في هذا، فبدأ بأوعيتهم قبل حتى يتبين واضحا أنها في وعاء أخي، ثم استخرجها من وعاء أخي. هم قد قالوا أنه لما قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، هو الذي يكون يؤخذ فأخذه. عند ذلك قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فالمقصود أن هذه يعني القصة ولا فيها عبر، فيها شيء يعني عجيبة سبحان الله العظيم. ولكن وسمى السرقة فساد، فساد في الأرض. ثم لما قالوا له كبيرهم قال كيف أقابل أباي وقد أخذ علينا الموثق، ولكن اذهبوا إليه وأنا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. اذهبوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ولكنه لم يصدقهم، قال لقد سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني هذه المصيبة جددت المصيبة الأولى له. فالمقصود أنه قال لأبنائه يا بني يذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الشاهد أنه وصف اليائس من روح الله أنه بكافر. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة بصورة أضياف استضافوه وهم جائين لهلاك قوم لوط، ولكنه مروا على إبراهيم أولا فبشروه لما هو ما عرفهم أول الأمر، فبشروه بغلام عليم. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يعني هذا شيء بعيد. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهنا وصف القانط بالضلال، وفي الآية التي في سورة يوسف وصف اليائس من روح الله بأنه كافر، فيكون أشد والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. وقال تعالى: أركان الإيمان غير الأركان التي ذكرت في حديث جبريل، بل لو قلنا مثل هذه أركان الطاعة لكان أوضح. كل طاعة يجب أن تكون مشتملة على هذين الأمرين: الخوف والرجاء. إن ترجو بهذا الذي تعمله، الطاعة التي تعملها، ترجو أن ربك يثيبك وتخاف أنه لا يقبلها، هذا معناه. فلا بد من هذا. إن كان إنسان مثلا يعمل الطاعة ويجزم بأن هذه خلاص أنا الطاعة ولي كذا وكذا، كما شوف كثير من الناس مثلا يكتبون، يرسلون مثلا مقاطع في الجوالات ويقول: سبح كذا يقول لك كذا، سبح كذا، وش يدريك انه يقول له كذا؟ يعني انت طلعت على الغيب ولا علمت ما عند الله؟ ولكن هذا يجب انه يرجى، فقد يرجى ويخاف، ويرجى ان يقول لك كذا، ولكن للمخلص الصادق. فالطاعة لها الركنان هذه: الخوف من انه لا يقبل، لان آفات العمل كثيرة، والله جل وعلا إذا كانت العمل له آفات من رياء ومن سمعة وما أشبه ذلك، أو أنه من جهة محرمة وما أشبه ذلك، ما يقبله. والركن الثاني الرجاء، رجاء رحمة الله أنه يقبل هذا، كل طاعة. أما أركان الإيمان فهي الأركان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم وغيره. نعم. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن يعني هذا الشاهد: يدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب هذا الرجاء، والرهب هذا الخوف، إنهم يخافون. هذه صفة أولياء الله أنبياءه الذين ذكرهم في سورة الأنبياء: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني مع الخشوع والذل لله جل وعلا كن هذه صفتهم، عندهم الرغبة والرهبة، عندهم الخوف والرجاء، وهكذا. وفي آية أخرى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. أما أن يجسم الإنسان يقول: أنا أعمل كذا يصل لي ذا كذا، مثل الأجير، يكون مثل الأجير عندهم، إذا عمل الأجير كذا وكذا له كذا. ها، يجوز المستأجر أنه يبخسه من حقه، يبخسه من حقه فهو ظلم. فهم يجعلون رب العالمين بهذه المنزلة، نسأل الله العافية. وهذا جهل، جهل منه، وقد يغتر بهم ثم يقول إذا تنشرت يقول لك كذا ويقول لك كذا، أمور صلى الله عليه وسلم. وكلها فقد العلم. الإنسان ما يجوز له أن يتكلم بكلام الله وهو يعلم حكم الله فيه، ولا يحكم بحكم إلا وهو يعلم حكم الله فيه، وليس هو يسأل كيف تقول شيئا ما تعلمه. نعم. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه، وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما قوي الخشية والخوف متقارب، يعني خشية يخش خشية يعني خاف، فهو يخاف من ربه صلى الله عليه وسلم ويستغفر كثيرا. لهذا مثل ما في حديث أنس: كنا نعد له في المجلس أكثر من 100 مرة ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. الله جل وعلا آخر سورة نزلت من القرآن يعني بكاملها سورة: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله جل وعلا في آخره أن يستغفر ويتوب، مع أنه أفضل الخلق وأقربهم إلى الله وأعلمهم بالله وأخوفهم له وأتقاهم، ما يأمره جل وعلا بهذا. الله جل وعلا حليم حكيم. بعض الناس يعني يقول إنه الرسول ما هو يستغفر لنفسه، يقول يستغفر لمن؟ يقول يستغفر لأمته. وقوله استغفر الله فتوب يتوب الله واستغفر له، يعني هذه لأمته، يعني ويقول إن من الأمور التي اتفق عليها عصمة الأنبياء. قل نعم، عصمة الأنبياء اتفق عليها، ولكن في أي شيء؟ المتفق عليه في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن رب العالمين، ما يبلغون إلا الحق الذي أمروا به، أما الأفعال فقد يقعون في شيء، ولكن ما يقرون على الذنوب التي تقع فيهم، بل يتوبون، ينبهون ويتوبون، فتكون حالتهم بعد الذنب أحسن منها قبل، لأن الله يحب التوابين الراجعين إليه. هل يحرمهم الله جل وعلا أنا هذه المحبة؟ كلا. ولهذا قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم يعني العفو قبل العتاب، لما أذنت لهم، هذا عتاب، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن مكتوم يقول: مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. على كل حال، يعني العقيدة السليمة أن الرسول هو أكمل الخلق وأتمهم، ومع ذلك يأمره الله جل وعلا بالاستغفار ويأمره بالتوبة ويأمره بالعمل الصالح، ومع أن كل عامل من الأمة منذ إسلام أول واحد إلى قيام الساعة له من مثل عمله. تصور مثلا كم دخل الإسلام، كم كان عليه، لا حصر لهم، لا يمكن، لا ملايين ولا، وكلهم له للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، من غير أن تنقص أجورهم شيء، لأنه هو الذي دلهم على الخير ودعاهم إليه. وهكذا من دعا إلى خير فله من الأجر مثل من اهتدى بدعوته، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالعكس، من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا يقول العلماء: ما يسن أن الإنسان يقول أبا ضحي للنبي أو بحج له أو أبا تصدق عنه أو كذا وكذا. له الأعمال التي تعملها بدون تعمل شيء، وما أمر بمثل هذا. نعم. قال: وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولهذا يكون العلم إذا ما كان يدعو صاحبه إلى الخشية والخوف من الله والتقوى فهو وبال عليه، إذا لم يعلم أحسن له من كونه يعلم، لأن هذا هو الثمرة، هو ثمرة العلم، أن يدعوك ويدلك على الخير وتعمل به. أما أمور أخرى فهذه لا فائدة فيه، نسأل الله السلامة. نعم. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت صديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الإمام أحمد. يعني الذين يؤتون ما آتوا، ما آتوا يعني ما فعلوا، يؤتونه يعني لله جل وعلا سواء كان عمل أو صدقة أو غيرها، ويخافون ألا يقبل، يخافون لأنه مثل ما مضى آفات الأعمال كثيرة، والخوف من أركان الطاعة، ركن من أركان الطاعة، الخوف والرجاء كلاهما يجب أن يكون راجيا وخائفا، ولكن هل يرجح جانب الرجاء على الخوف أو جانب الخوف على الرجاء أو يجعلهم مساويان؟ كثير من العلماء يقول الخوف والرجاء والإنسان مثل الطائر، هذا جناح وهذا متساوية، يكون خائفا راجيا، غير أنه إذا كان في الصحة ينبغي أن يكون خوفه أرجح حتى يحمله ذلك على اجتناب المعاصي كلها والإقدام على فعل ما يرجو أن يكون خيرا. وإذا كان في المرض، إذا مرض يعكس، يكون رجاؤه أرجح من خوفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظن خيرا وجده، إن ظن شرا وجده، يكون له فيظن بالله أنه يعفو عنه، هذا المعنى. ولكن الخوف يجب أن يكون في حدود، ما هو خوف يتعدى به حتى يصل إلى القنوط أو اليأس، يجب أن يكون الخوف بحد أنه يمنعه من فعل المعصية أو يمنعه أن يترك الواجب بهذا الحد ولا يزيد عن هذا، ويكفي هذا. إذا كان خوفه يمنعه من فعل المحرمات وكذلك يمنعه من ترك الواجبات فهذا الخوف المشروع بهذا الحد، إذا زاد قد يضر. نعم. قال: رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قال ابن القيم: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم الخاصة يعني العلماء، العلماء، أما يكون الناس هناك خاصة وهناك عامة، كل من كان أتقى لله وأعلم بالله فهو أخص لله جل وعلا, يعني أقرب إلى الله. هذا الذي ما هو مثل ما يقول بعض الصوفية ولا كذا, هذا خاصة وهذا عامة, وهذا ولا أهل القشور وهذا ولا أهل اللباب وأهل أو صحيح الشرع جاء واحد, ولكن الله فاوت بين الناس بالعمل وفاوت بينهم بالتقوى. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم, لا بالنظر لا لقبيلة ولا لنسب ولا لمال, ولا من كان أتقى لله فهو خير وأفضل عند الله, ما مكان ما مكان لونه وشكله أو نسبه وغيره. نعم. وهم إليه أحوج وهو بهم أليق ولهم ألزم, فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة, فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله, ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف, وهو ينشأ من ثلاثة أمور. يعني مثل ما سبق أنه خوف من العقاب, يخاف من عقاب الله جل وعلا, يعني يخاف من ذنوبه. أما الله فهو حكم عدل ما يظلم أحد, بل جل وعلا عفوه أوسع أوسع من عقابه, ورحمته وسعت كل شيء, عذابهما وسع كل شيء. نعم. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره جل وعلا أنه كتب كتابا على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي, فهو وضع عنده على العرش هذا الكتاب كتبه جل وعلا على نفسه. نعم. وهو ينشأ من ثلاثة أمور, أحدها معرفته بالجناية وقبحها, يعني الخوف. نعم. والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب, فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف, وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه. وإذا لم تكن هذه الثلاثة عنده فهو إما يائس وإما آمن, آمن من مكر الله, فلا يجوز ذلك. نعم. هذا قبل الذنب, فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية وتوعدي عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح, هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. كان يزيد بن مرثد أحد التابعين يبكي كثيرا ولا ترقى دمعته, قالوا له رجل لماذا هذا البكاء؟ قال وما شأنك؟ قال لعل الله ينفعني. قال إن الله جل وعلا توعدني إذا عصيت أسجني في جهنم, والله لو توعدني أسجني في حمام لكان أليق بي ألا ترقى لي دمعة, فكيف إذا كن يسجني في جهنم؟ يعني هكذا كان حالتهم كذا. فقال حالتك هكذا دائما؟ قال نعم, لأن أذكر الأشياء ثم أعزف عن الطعام, وأقصد زوجتي ثم أذكر هذا ثم أعزف عنها, حتى أنها أحيانا تتضجر ويقول ما تقول ما الذي دهاني وجعلني معك, دائم بكاء بكاء وتغني. وليس ما وحده هكذا, هكذا كان كثير من السلف, يعني هم يخافون شد الخوف, ولهذا أمنوا. قال رحمه الله: وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب.